ثم قال عليه الصلاة والسلام: وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ هذا المال الذي تقوم به الحياة، والذي إن أراد الإنسان أن يتزوج احتاج إلى المال، إن أراد أن يعالج احتاج إلى المال، إن أراد أن يدرس احتاج إلى المال، إن أراد أن يأكل احتاج إلى المال، إن أراد أن يلبس احتاج إلى المال، إن أراد أن يحج ويعتمر احتاج إلى المال، إن أراد أن يسافر احتاج إلى المال، إن أراد أن يصل رحمه في الغارب يحتاج إلى المال، إما في مساعدتهم وإما في السفر إليهم أو هذا المال الذي به قوام الحياة أمرنا الله تعالى باكتسابه. والغني ممدوح عند الله تعالى. ترى يا جماعة، الفقر والمسكنة والحاجة التامة ليست ممدوحة في الشريعة. الله تعالى يقول: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. مأمور انك تشتغل. ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يتعبد في المسجد، رآه في صلاة، ثم في الصلاة الثانية رآه، ثم في الصلاة الثالثة رآه، تعجب عليه الصلاة والسلام: هذا الرجل ما يطلع من المسجد يعني أبدا؟ فسأل، قال: ماذا يفعل هذا؟ قالوا: يا رسول الله، هذا فلان، هذا عباده دائما ما يتوقف عن عباده، يعني صلاة وقراءة قرآن. قال: فمن ينفق عليه؟ من اللي ينفق عليه؟ قالوا: أخوه يشتغل وينفق عليه. صحيح ما يشتغل، لكن أخوه يشتغل وينفق عليه، يرسل له أكل، يرسل له لباس. فقال عليه الصلاة والسلام: أخوه خير منه. إذا الشريعة ما أمرتك أنك تصحى من النوم وتمسك المصحف إلى الليل، أطلع واشتغل مثل الناس. النبي عليه الصلاة والسلام وهو بنفسه قبل النبوة عليه الصلاة والسلام كان يشتغل، كان يرعى الغنم لأهل مكة، وكان يشتغل بالتجارة عليه الصلاة والسلام، والصحابة رضي الله عنهم كذلك. حتى إن أبا بكر لما تولى الخلافة، كان قبل أن يكون خليفة كان تاجرا، يشتغل في السوق ويذهب ويأتي ويبيع ويشتري. فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وتولى أبو بكر الخلافة، خرج من غد إلى السوق معه صندوقه، فجاء عمر قال: إلى أين يا أبا بكر؟ قال: والله بطلع أشتغل في السوق. قال: طيب، إذا جاءوا الناس يحتكمون عند الخليفة، يذهبون يبحثون عنك في السوق، مفترض أن الخليفة يستقر في مكان، اللي عنده شيء يريد الخليفة يأتي إليه، يذهبون يبحثون عنك في السوق. قال: فمن أين يأكل أولادي إذا أنا توقفت عن التجارة؟ من أين يأكل أولادي؟ قال: كم تربح كل يوم؟ كم يكفيك؟ قال: يكفيني درهم، أشتري خبز وطعام. قال: فنصرف لك كل يوم من درهما ودانق. دانق يعني زيادة شوي على الدرهم، مثل نصف الدرهم أو ربع الدرهم. فكانوا يشتغلون. ما قال الخليفة: والله أنا خليفة، لا، يبقى أن